إذا زنى بامرأة غصبا فإنه يلزمه الحد ويلزمه المهر، فهمتني؟ أما الزانية التي ليست مختارة والعياذ بالله هذه ليس لها مهر. نعم، أيوة، بعذر ولا بغير عذر؟ أيوة، يطال. اللي أخذ المشتري طبعا، صح، أي صحيح، بالقيمة. نعم، بالقيمة، بالقيمة الأولى. ولذلك اللي عنده شريك لا يبيع لين يشوف شريكه يرغب أو لا، فإن كان يرغب يبيعه، ما يرغب يثبت هذا إنه هو رفض حتى لا ينكر. أعطي الشيخنا، لا، تفضل. من استأجر أرضا، من استأجر شيئا.